شهر رمضان شهر يجيء في العام مرة واحدة، ولا نضمن أن يأتي علينا مرة أخرى. فمن منا كبيرا في السن أو صغيرا، صحيحا أو مريضا، قويا أو ضعيفا، يضمن أن رمضان سيتاح لنا فرصة صيامه وقيامه في الأعوام القادمة؟ من يدري؟ كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. إن المتكلم لا يضمن أن يتم كلمته، وإن المستمع لا يضمن أن يتم استماع الخطبة. وكم صلى معنا بعض الناس وصاموا، أين هم الآن؟ إنهم في قبورهم ينتظرون البعث وينتظرون الحساب، فأعدوا للسؤال جوابا. شهر رمضان شهر عظيم وفيه خير كثير، فاستثمروا الفرصة. حينما نعود إلى واقعنا سنجد أن كثرة كاثرة من المسلمين، لا أتكلم عن المفطرين بل أتكلم عن الصائمين، كيف يكون صيامهم؟ يسهرون الليل أمام شاشات التلفزيون أو أمام هذا الجهاز الذي في أيديهم والذي يسرق الوقت، فتجده مستمرا في السهر حتى السحور، ثم بعد ذلك ربما نام قبل الفجر فلم يصل الفجر، وربما صلى الفجر ونام بعد ذلك فضاعت عليه الصلوات. شهر رمضان في حق هؤلاء شهر بطالة، شهر عطالة. هل هكذا يكون شهر رمضان؟ لا. إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم العابدين كان رمضان بالنسبة له يكثر فيه من عمل الخير، فكان في العشرين الأولى من رمضان يخلط ليله بقيام ونوم، فكان لا يسهر حتى الفجر بل كان ينام صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس أداء لسنة القيام والتراويح، ومع ذلك كان يخلط ليله بنوم وقيام وقراءة للقرآن ودعاء وتسبيح وذكر لله. أما إذا جاءت العشر الأواخر فكان لا ينام، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله كما تعلمون ويشد مئزرة إلى آخر ما هو معلوم، وكان يعتكف العشر الأواخر. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام النهار؟ والبعض يقولون نوم الصائم عبادة، هذا خطأ جسيم. النوم لا يكون عبادة إلا إن كان النوم يعين الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، فحينئذ يتحول إلى عبادة من باب ماذا؟ من باب الإعانة على العبادات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان الأصحاب أكثر الناس جدا وعملا في أيام الصوم. ولذلك سنتحدث إن شاء الله عن الجهاد في سبيل الله والحروب التي وقعت في شهر رمضان وانتصر فيها المسلمون الصائمون. المهم أن هذا الشهر هو شهر تحصيل التقوى، والتقوى كما تعلمون العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه على نور من الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. فالتقوى ليست نوما، والتقوى ليست كسلا، وليست تماوتا، وإنما التقوى عمل، التقوى عمل بكل ما أمر الله عز وجل به. ولذلك ننظر مثلا على سبيل المثال لرجل ضرب به المثل في أداء الصيام والقيام. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استعرض تاريخ البشرية لم يجد أمامه نموذجا يحث الناس على الاقتداء به إلا داود عليه الصلاة والسلام، فقال خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، حياته كلها كده صيام يوم وإفطار يوم يوم ويوم. وخير الصلاة قيام الليل النافلة قيام أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا ما قسم وقته، ثم هذا العابد الصائم القائم الذي يترنم ويقرأ المزامير التي أوتيها وآتينا داود زبورا، والرسول عليه الصلاة والسلام يثني على قراءته للمزامير وعلى قراءته للزبور، فيقول لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا، يعني صوتا جميلا، مش زمارة يعني، لا مزمارا، المزمار هو الصوت الحسن الجميل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وداود حينما يقرأ الزبور يقول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، الجبال تؤوب معه. إذا كان عابدا قارئا للكتاب الذي أنزل عليه مرتلا بصوت فيه خشوع حتى إن الجبال والطير تحشر لتؤوب مع داود عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت هو أعظم الناس قياما وأعظم الناس صياما. قد يقول قائل هذا رجل كان متفرغا لهذه الأعمال فأعد بيصوم ويقوم، نقول لا. ثم يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عمله ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدي. داود الملك، نعم ملك، ومع ذلك هذا الملك يعمل في أشق أنواع العمل، وهي مهنة الحداد، كان حدادا. والله تبارك وتعالى يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يصنع الزرد ويصنع الملابس العسكرية التي يرتديها الجند من الحديد، والله تبارك وتعالى يعلمه إتقان الصنعة فيقول وقدر في السرد، قدر أتقن العمل وقدر في، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة. ربه يعلمه ويثني على عمله ويقول وقدر في السرد، يعني أتقن العمل. فهل منعه الصوم من العمل؟ بعضنا يحتج بالصيام، أنا لا أستطيع أن أعمل، أصلاً صايم كسلان مش قادر أقوم، أنا نايم أنا صايم. تذهب إلى العمل في الديوان أو في المحافظة أو في الحي أو في الوزارة أو في الشركة العامة أو الخاصة، تجد الموظف أمامك كل الملفات تؤجل إلى ما بعد رمضان. شهر رمضان في المصالح شهر بطالة، شهر تعطيل المصالح. والصوم يعلم الناس التقوى ويعلم الناس المراقبة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن أنتم مراقبون، والصوم يعلمك المراقبة وأن الله مطلع عليك. أنت رجل أسند إليك عمل ما من الأعمال، عليك أن تتقي الله في هذا العمل ولا تحتج بأنك صائم وأنك تؤجل الأعمال إلى ما بعد شهر رمضان. وأصحاب المصالح، ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هناك أمانة أيها الموظف، أيها العامل، هناك أمانة في عنقك ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. ربك لم يفرض عليك الصوم من أجل أن تعطل مصالح الناس، بل عليك بأن تأتي بالعمل على أكمل الوجوه. إن كنت تعمل في الأيام العادية إتقان 70-60%، عليك في شهر الصوم الصائم القائم الذاكر لله المستعرض الدارس لآيات القرآن في شهر رمضان، عليه أن يسعى في تحقيق مصالح الناس على أكمل الوجوه. هو مراقب من قبل الله عز وجل. علينا في شهر رمضان أن نحقق مرتبة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو علمت أن هناك لجنة آتية من الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش، تجد المصلحة كلها في رعب وفي خوف. عندنا تفتيش الآن من الرقابة الإدارية، عندنا تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات. ماذا سيفعل معك الجهاز المركزي ولا الرقابة الإدارية؟ مهما كان سيفعل، حتى ولو فصلك من العمل. لكن هناك رقابة رب العالمين، الناس يخافون من رقابة البشر، يخافون من رقابة الشرطة، من رقابة النيابة، من رقابة كذا. أما الخوف من رقابة رب العالمين فهذا أمر خطير، أمر ليس على بال الناس. سبحان الله، إن أجهزة الأمن وأجهزة الرقابة وغيرها لن تضبطك متلبسا إلا إن لم تكن ذكيا، ولا تستطيع أن تناور وأن تحاور وأن كما يقال تستف أوراقك. ستف أوراقك، افعل ما تشاء ورتب الأمور بدقة. لن يستطيع القائمون على القانون أن يضبطوك متلبسا، مجرم ذكي. لكن رقابة رب العالمين أعظم من رقابة القائمين على القانون. ولذلك دائما نقول للمؤمن: عليك بإيقاظ قلبك لكي تعلم أن الله يراقبك، ومراقبة الله أعظم من مراقبة البشر. مراقبة، تخيل موظف ما بيرتشي، لو علم أنه تحت الرقابة وفي مكان معين، التليفون مراقب، هناك جهاز من أجهزة التصوير، الرجل تحت الرقابة، ماذا سيفعل؟ لن يرتشي، لن يرتكب الجريمة إلا إن أمن العقاب وأمن رقابة الأجهزة الرقابية. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يأمن رقابة رب العالمين؟ من وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالصوم يعلمك الرقابة، مراقبة رب العالمين لك. فلتتق الله أيها المسلم في عملك. إياك أن تخون الله، أو تخون الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تخون الأمة، أو تخون المجتمع الذي أسند إليك هذا العمل. أنت تقبض مالا، هذا المرتب الذي تأخذه عليك أن تنفذ المقابل وأن تؤدي العمل إن كنت تؤدي 60-70% في الأيام العادية في رمضان تؤدي 100%. ثم أمر آخر يضاف إلى ذلك، أنت تدعو في رمضان وتريد من ربك وتترجو أن يقبل دعائك، أنسيت ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لكي تكون الدعوة مستجابة عليكم أن تتحروا الحلال. أيها المرتشي، أيها الذي يأكل سخطا في بطنه هو وأولاده، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، هذا الحرام الذي تأخذه والسحت الذي تعيش عليه كيف يجتمع مع طلبك من رب العالمين أن يغفر لك أو أن يعطيك أو أن يعافيك؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومع ذلك يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنت حينما تعمل عملا تروح عشان تمضي بس وتوقع في الوظيفة ولا تؤدي حق العمل وتخون الأمانة التي أنيطت بك أو أمرت بأن تعمل وتأخذ في مقابلها أجرا، هذا الأجر يكون سحت، هذا الأجر يكون حرام. إياك أن تعمل وتقول بديهم على قد فلوسهم، إياك، مش عجبك الوظيفة سيبها واتركها لغيرك، لكن عليك أن تلتزم بالعقد الذي تعقد المسلم والمؤمن عند شرطه، أوفوا بالعقود وعقد العمل، كما أن رب العمل عليه أن يعطيك حقك، فإن عليك أيها العامل في أي مكان تعمل مع الدولة أو في القطاع الخاص عليك أن تؤدي موجب العقد، وإلا كان المال الذي تكتسبه حرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلموا أن العبادة ليست في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وإنما العبادة هي كلمة واسعة تشمل كل شيء يعمله الإنسان، لدرجة أن رب العالمين جمع بين العمل اليدوي والضرب في الأرض والجهاد في سبيل الله، فقال في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجمع بين العامل الذي يتكسب من أجل رزقه ورزق أبنائه وبين الجهاد في سبيل الله لكل عمله. ولذلك حينما مر رجل عنده نشاط وشدة أمام الصحابة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مدحوا هذا النشاط والجد، فقالوا لو كان ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد خرج يعني للعمل من أجل أن يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج من أجل أن يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله زوجه وأبنائه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعمل لكي يعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، فاليد العليا خير من اليد السفلى، فكيف يرضى المسلم لنفسه أن تكون يده السفلى وأن يتسول أو أن يأخذ من الناس؟ مشكلة الأمة الإسلامية أنها الآن أصبحت الإيد السفلى دائما في كل الأعمال، تكنولوجيا، علم، دواء، صناعة، في كل شيء إيدنا السفلى. على المسلمين أن يتخلصوا من هذه المعرة، علينا أن نسعى إلى أن تكون أيدينا العليا للسفلى، هذا على مستوى الفرد والمجتمع، ولذلك إياكم أن تكونوا كذلك. ثم بيّن أنه وإن كان خرج افتخارا ورياءا فهو في سبيل الشيطان، فالحديث هنا يوضح قوله في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا يعرف الإسلام البطالة حتى اليوم الذي فرض علينا تعظيمه وهو يوم الجمعة. رب العالمين قال فيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اليهود حرم عليهم السبت، لا يعملون يوم السبت، محرم عليهم العمل يوم السبت. أما هذه الأمة أمة عاملة، المفروض عليها ألا يكون عندها أيام عطالة أو بطالة. إياكم أن تظنوا أن رمضان هو شهر توقف الإنتاج وتوقف العمل، هذا يستحيل، بل هو شهر الجد والعمل. وسنضرب لكم أمثلة. إن أعظم عمل يقوم الناس به هو الجهاد والقتال في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأول غزوة فرضت على المسلمين كانت في رمضان، وانتصر فيها المسلمون الصائمون انتصارا ساحقا فرقت في التاريخ الإسلامي، فأصبحت معركة فاصلة وانتصر المسلمون فيها انتصارا ساحقا على المشركين. وقد يقول قائل: لقد فرض القتال عليهم في غزوة بدر. نقول: ولكن في فتح مكة صار النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفتح مكة في شهر رمضان، هو الذي انتقل من أجل فتح مكة، ففتحت مكة في شهر رمضان. واستمر هذا الأمر معروفا لدى المسلمين في أديانهم، فأصبحت المعارك الفاصلة لا تتم إلا في رمضان: بدر، فتح مكة، القادسية. ثم حتى في الأزمنة المتأخرة وقعت عين جالوت والانتصار على التتار بقيادة سيف الدين قدس والجيش المصري، متى؟ في شهر رمضان. وحطين وتحرير بيت المقدس في شهر رمضان. وفي زماننا المتأخر غرة جبين لانتصارات في العصور المتأخرة على اليهود والكيان الصهيوني كان في شهر رمضان، في العاشر من رمضان، حينما انتصر الجيش المصري الباسل على هؤلاء في 1973 كما تعلمون. فإذا شهر رمضان هو شهر العمل، شهر الإنتاج، شهر التقوى، شهر الإخلاص، شهر القتال في سبيل الله، شهر العمل، شهر العطاء، شهر الجود، شهر الصوم، شهر قراءة القرآن، شهر ذكر الله. العبادات كلها تتحقق في هذا الشهر الكريم كلها، كما رأيتم. وضرب المثل بداود المقاتل المجاهد الصائم الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما طوال العام، ومع ذلك الذي يعمل ويكد بيده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام المقاتل الذي يصنع الزرد، ويقول الله له سبحانه: وقدر في الصبر، اتقن العمل يا داود. هكذا أمرنا ديننا. هناك بون شاسع وفرق واسع بين ما جاء في كتاب ربنا وتحقق في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين ما نحن عليه للأسف. نريد أن نضيق هذه الفجوة، نريد أن نضيق هذه الفجوة بأن نجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو محور، وهو الأسوة، وهو القدوة في صلاته، في عبادته، في جهاده، في أمانته، في أخلاقه، في عمله، في تصرفه في بيته، في خارج بيته، في جيشه، في أصحابه، في المسجد، وهكذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة